نرجو الإفادة عن زكاة المال، وإذا أمكن إيراد ذلك بالجنيه المصري. زكاة المال هو العشر في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العمل، الواجب في النقدين الذهب والفضة هو العشر، والنصاب في الفضة 140 مثقالا، في الذهب 20 مثقالا، وما يقوم مقام هذه المثاقيل هذا أقل نصاب. والواجب على من عنده مال يبلغ النصاب إخراج ربع العشر، سواء كان جنيه مصري أو استرليني أو دولار أو عملة سعودية أو غير ذلك، الواجب هو العشر. في المئة 2.5، في المئتين 5، في الألف 25، هذه زكاة الواجبة. وهكذا كل ما زاد زادت الزكاة وهي ربع العشر، يعني سهم من 40. نعم، جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.